لهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا استدل مبتدع أو مبطل بدليل، بدليل من كتاب والسنة، فتأمل في دليله فإنك تجد في دليله ما يرد عليه، ما تحتاج أن تأتي بأدلة أخرى، تأمل في الدليل، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن استدل بها مبتدع على بدعته وعلى ضلاله وإن زعم أنها كذلك. فإذا تأملت في الدليل تأملا صحيحا بصفاء ذهن وعقل صحيح، فإنك تجد في نفس الدليل ما يرد عليه. وتأمل أنت، هم ينظرون إلى النصوص بنظر الأعور، ليس كمثله شيء استدل بها المعطلة، وهو السميع البصير استدل بها الممثلة الذين يمثلون الخالق بالمخلوق، وهي الآية ترد على الصنفين. وكذلك في مسألة المشيئة وفي مسألة الإرادة وفي مسألة الجبر ونحو ذلك، فهم ينظرون إلى النصوص بنظر الأعور.